السؤال رقم 17. يتم التعريف بحمولة تشكل خطر حريق بواسطة الملصقة: ألف رقم 1، ب رقم 2، جيم رقم 3. أعيد: يتم التعريف بحمولة تشكل خطر حريق بواسطة الملصقة: ألف رقم 1، ب رقم 2، جيم رقم 3.